أيها الإخوة، هذا هو الشريط 20 من شرح كتاب الأصول من علم الأصول. أن القطع والضم قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا، قد يكون حقيقة ما في إشكال يعني، وقد يكون نسبيا، فإن بعض العلماء يظهر له من دلالة النص على الحكم أن الدلالة قطعية لما عنده من العلم والإيمان والفهم للنصوص، وبعض الناس يقول ظنية. ولهذا تجد فتاوى العلماء الآن، واحد يفيك يقول هذا حرام، واحد يقول والله الظاهر أنه حرام، الظاهر أنه حرام، هو عند الأول وعند الثاني ظني، والنص واحد، لكن الناس يختلفون. فمثل إذا قال قائل الصيام فرض، الدلالة قطعية، الثبوت والدلالة ما في إشكال، قطعية الثبوت. ولو قال قائل صيام اليوم 30 من شعبان عند الغيم أو القطر واجب، ظني، هذا ظني ليس قطعية، ولهذا حصل فيه النزاع. ومع ذلك فإن القطع أو الظن يختلف باعتبار الناس، باختلاف الناس بحسب ما عنده من العلم والإيمان وقوة الفهم والتمرن على النصوص، لأن الإنسان الذي يكون متفاعلا مع النص يفهم منه ما لا يفهمه الآخر. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر، أحدهما بالآخر فيخصص به، مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالأولى خاصة في المتوفى عنها، عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل، عامة في المتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها، أم غيرها. الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة بها. وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة، فضعف عمومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القسم الرابع من التعارض أن يكون بين التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، هذا القسم الرابع، أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما أعم من وجه وأخص من وجه، والثاني كذلك. فماذا نصنع؟ يقول: هذا له ثلاث حالات. الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به. إذا قام دليل على أن عموم أحدهما مخصص دون الآخر وجب أن نعمل به، أن نعمل به. ولكن أظن، لا أدري هل نحن نعرف معنى قولنا أحدهما أعم من الآخر من وجه والثاني أخص؟ طيب، يعني معنى أن الحديث يكون له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص، والحديث الثاني مثله له وجهان، أحدهما عام والثاني خاص. فماذا نعمل؟ هذه المسألة نقول لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به، يعني فيجب أن يخصص به. مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. انظر الآن العموم وانظر الخصوص. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. إن نظرنا إلى كلمة أزواجا قلنا عامة يشمل الحامل وغير الحامل قل لا، وإن نظرنا والذين يتوفون نقول هذه خاصة، لأن مفارقة الزوجة تكون بالوفاة وتكون في الحياة، وهنا ذكرت الذي ذكر هنا المفارقة في الوفاة، فليست عامة في كل مفارقة بل خاصة في المفارقة في الحياة. يقول والثاني قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نحن نعلم أن المعتدات إما أولاة أحمال وإما غيرهن، يعني إما حوامل أو حوائل، لكن قوله أن يضعن حملهن هذا خاص بمن؟ بالحوامل. ففي الآية عموم وفي الآية خصوص. فقوله أن يضعن حملهن عام، وولاة الأحمال خاص كذا. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيره، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها. واضح ولا لا؟ واضح عبد الرحمن بن داود؟ ها؟ كيف ملخبط؟ طيب الآن شف، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كلمة يذرون أزواجا يشمل إيش؟ الحامل وغيره. لو أخذنا بظاهر الآية لقلنا إن المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا سواء كانت حاملا أم غير حامل، يعني إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر انتهت العدة، قبل أن يمضي لا تنتهي العدة ولو وضعت. هذا لو أخذنا بالعموم، أليس كذلك؟ طيب الخصوص قوله والذين يتوفون منكم، لأن من النساء من تفارق بغير الوفاة، تفارق بالطلاق بالخلع بالفسخ العيب بغير ذلك. ففي الآية عموم وخصوص، عامة في قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وخاصة في المتوفى عنها، لأننا لو نظرنا إلى قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر لقلنا إنه شامل للحامل وغير الحامل، يعني من توفي عن زوجها اعتدت بأربعة أشهر وعشر، أليس كذلك؟ طيب الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال هذه خاصة، أجلهن أن يضعن حملهن هذه عامة، يقول في المتوفى عنها وغيرها، صح ولا لا؟ طيب فصار كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى، كل واحدة فيها عموم يقابل خصوص الأخرى. هذه نقول يخصص إذا قام الدليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر خصصناه، وهذه الآية هذا الحكم قد دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية. عموم الأولى ما هي؟ الحامل وغير الحامل، الثانية لأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت متوقعة عنها أم لم يتوقع. ولهذا قال قام الدليل دل الدليل على تخصيص العموم الأولى بالثانية. ما هو الدليل؟ وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بليال، يعني ما تمت 14 وعشر بليال، فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. نعم. وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها أم غير متوفا عنها. واضح؟ زين. ما ظنكم لو لم يرد هذا الدليل كيف نعمل بالآيتين؟ لو لم يأتي هذا الدليل لقلنا كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض، كل واحدة تخصص في عموم الأخرى إلا في التعارض. فنقول مثلا هذه الآية فيها تعارض فيما إذا مات الإنسان عن زوجته وهي حامل، فلا يمكن العمل بعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، ولا بعموم قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، ما يمكن العمل. لأنك إن عملت بالأولى وولاة الأحمال فوضعت لأقل من 4 أشهر أهملت الثانية ونعم يتربصن بها مسلمين 14 وعشرا. وإن عملت هذه الآية 14 وعشرا ولم تضع إلا بعد 6 أشهر أهملت الثانية وولاة الأحمال، صح ولا؟ واضح؟ طيب. ولهذا ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلي بن أبي طالب إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين إعمالا للآيتين كل واحدة على انفراد. فمثلا إذا مات عنها زوجها فوضعت لأقل من 4 أشهر وعشر، ماذا نقول لها؟ انتظر حتى تتم 4 أشهر وعشر. وإذا مضت عليها 4 أشهر وعشر ولكن ما وضعت، نقول انتظري حتى تضع، لأنه لا يمكن العمل بالآيتين إلا على هذا الوجه. عرفتم؟ وما قاله علي وابن عباس رضي الله عنهم هو الأصل، لكن إذا جاءت السنة مخالفة لذلك عملنا بالسنة. وهذا الحديث حديث سبيعة متفق عليه، فتكون السنة دلت على إيش؟ على تخصيص الأولى بالثانية، وولاة الأحمال أجلهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا، هذه عامة حتى الحامل وغيرها. جاءت السنة دالة على أنه إذا كانت حاملا ووضعت قبل 14 وعشر فإنها تنتهي العدة. وعلى هذا رجح خصوص الثانية على الأولى بأن الحامل عدتها إلى وضع الحمل. طيب لو أنها وضعت قبل أن يدفن زوجها انتهت العدة قبل أن يدفن زوجها؟ نعم. ولو بقي السنة تبقى في العدة، سنتين، 3، 4، 5، لا في خلاف هل أكثر مدة الحمل 4 أشهر أو حتى تضع؟ 4 سنين قصدي، هل أكثر مدة الحمل 4 سنين أو حتى تضع؟ المشهور أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وأنه لو بقت فوق 4 سنين فقد تبين أنها حملت بعد موت زوجها من شخص آخر. وإن كانت المرأة محصنة وبطنها منتفخ قبل أن يمس زوجها ولم يأتيها أحد وهي تحس بولدها يلعب في بطنها وبقيت 7 سنوات يقولون الولد ليس لزوجها الولد ليس لزوجها. إذا بقت أكثر من 4 سنين فالولد ليس لمن فارقته بل هو ولد من وطن جديد. عرفتم يا جماعة؟ طيب، لكن الصحيح أنه ما دام الولد في بطنها وتعلم أنه هو الولد فإنها في العدة. لو بقيت 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 سنين ما في معنى. حتى أنه ذكر أن بعضهم ولد وقد نبتت أسنان. هنا مدة. نعم. طيب، على كل حال هذه مسألة بحثها فقهي، لكن الكلام على أنه إذا حصل التعارض من وجه دون آخر فإن قام دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر وجب العمل به كهذه المسألة. طيب، وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. عمل بالراجح، والحقيقة أن الراجح دليل لكن ليس نصاً. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في الحديث عموم وخصوص، عموم في الوقت خصوص في العمل. الوقت إذا دخل أحدكم المسجد، وإذا ظرف للزمان مطلق. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا خصوص، ما ذكر فليصلي أي صلاة تكون. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهما تحية المسجد. ففي الحديث عموم في الوقت وخصوص في العمل. طيب، مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. هذا فيه عموم في العمل خصوص في الوقت. كذا عبد الرحمن؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيه خصوص في العمل، خصوص في الوقت، عموم في العمل، لا صلاة، لا فريضة ولا نافلة، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، لا صلاة عامة. الوقت خاص متى؟ بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. ففي الحديث هذا عموم في العمل خصوص في الوقت، وفي قوله إذا دخل أحدكم المسجد عموم في الوقت وخصوص في العمل. فماذا نعمل؟ الحقيقة إنه عند التعارض إلى هذا الحد نقف، لكن إذا وجد شيء مرجح عملنا بالراجح. ولننظر، فالأول خاص في تحية المسجد، عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت، عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها. صحيح ولا لا؟ طيب، إذا دخل أحد المسجد في الضحى في التعارض؟ ما في التعارض. إذا قام أحد يتطوع تطوعا مطلقا بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس؟ لا، ما في التعارض. قام إنسان جالس قام يتطوع تطوع مطلق بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، ما في التعارض. في الأول يصلي ولا لا؟ دخل المسجد الضحى يصلي ولم يعارض أي من حديثين. في الثاني لا يصلي ولم يعارض أي من الحديثين. صح ولا لا؟ طيب، إذا دخل المسجد بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، الآن حصل التعارض. إن صلى قلنا عصيت الرسول في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإن لم يصلي قلنا عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وش يسوي؟ يطلع؟ ما يصير هذا المحل. لا بد أن ننظر ماذا يصنع، ويقول أنا بقعد بالمسجد. نقول ننظر لعل الله يأتي بخير، يمكن أن يكون هناك مرجح لأحد العمومين، فننظر نشوف. يقول نعم، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول، عموم الثاني بالعمل، ها؟ لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، فهذا عام. فالراجح تخصيص هذا العموم بالأول. ما هو الأول؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وعلى هذا فنقول إذا دخلت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فصلي. كيف تقول نصلي والرسول يقول صلاة؟ نقول لكن الأرجح عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا إذا لم نقل بالوجوب. أما إذا قلنا بالوجوب فالمسألة ما هي مشكلة، لكن إذا قلنا بالاستحباب وهو الذي عليه الجمهور أن تحية المسجد سنة، نقول نرجح هذا. لماذا؟ قال وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني ما هو؟ لا صلاة بعد الصبح، لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. طيب، قضاء الفريضة، لو أن شخصا بعد صلاة العصر ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء، نقول انتظر حتى تغرب الشمس؟ لا، نقول صل. والذي رجحه عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. طيب، إذن انخرم العموم ولا لا؟ انخرم. طيب، كذلك أيضا إعادة الجماعة، إذا صليت العصر في مسجدك وأتيت إلى مسجد آخر ووجدتهم يصلون، صلي معهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وقاله بعد صلاة الصبح، كان يصلي الصبح في مسجد الخيف منى فوجد رجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهما ما منعكم أن تصليا في القوم؟ قال صلينا، أو كلمة نحوها، قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا نص في الموضوع، أمرهما بإعادة الجماعة بعد صلاة الصبح. إذن انخرم ولا لا؟ انخرم العموم. وتعرفون أن الحائط إذا نقب ضعف ولا يقوى؟ يضعف. انقب الحائط نقبة تنفتح لك النقبة الثانية، انقبه نقبتين ينفتح لك أربع، وهكذا يضعف ما في الشك. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فإذا نقب لم يتراص. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أن العام إذا خصف بطل عموم، وعلل ذلك بأن تخصيصه يدل على أن العموم لم يرد، على أن العموم لم يرد، وإذا لم يرد العموم بقي محتملا فيه، يحتمل أنه أيضا يخصص على هذه الصورة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فمن هذا ولا كلام؟ يقولون إن العام إذا خصص بطل عموم نهائيا، ما هو باختل العموم وضعف، يبطل بالنهاية. مش حجتهم لما وجد التخصيص دل على أن العموم غير مراد، غير مراد، وعليه فيحتمل أن في كل فرد من أفراد العموم أنه غير مراد، وحينئذ يبقى العموم محتملا، والمعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن الصحيح أن العموم إذا خصص بقي عاما فيما عدا التخصيص، يعني يخرج التخصيص والباقي يبقى على العموم، هذا الصحيح، وهذا مقتضى العقل والنظر. طيب على هذا إذا دخل بعد العصر المسجد يصلي، يصلي، ويؤيد ذلك ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، وأيضا في بعض ألفاظ حديث معاذ بن الحكم أن رسول الله هو أن يصلي عن تطلع الشمس، قال فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد له الكفار، فجعل علة النهي إيش؟ المشابهة، مشابهة الكفار، لأنك إذا صليت في هذه الحال ربما يقال إنك متشبه الكفار، فإذا وجد سبب تحمل عليه الصلاة زال هذا الاحتمال، ولم يكن هناك تشبيه، يقال هذا الرجل ما صلى من أجل موافقة الكفار، صلى من أجل سبب الصلاة التي وجد، الذي وجد. فكان القول الراجح في هذه المسألة أننا نرجح عموم الزمن، عموم الوقت، في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لأن عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح قد خصص بعدة أشياء، وتخصيصه يضعف العموم وإن كان لا يبطله على قول الراجح. ثم نعدي هذا الحكم إلى كل صلاة ذي سبب، فكل صلاة ذو سبب فإنها إيش؟ تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي. طيب ما تقولون في صلاة الاستخارة؟ هنا في التفصيل نقول إن كانت في أمر يفوت قبل زوال النهي فصلها، وإن كانت في أمر لا يفوت فلا تصل، لأنه يمكن تدركها في وقت ليس الصلاة فيه حراما. طيب سنة الوضوء تصلى؟ نعم تصلى. طيب من توضأ في وقت النهي ليصلي، يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي، لأنه أراد به استباحة المحرم، كمن سافر ليفطر، كمن سافر ليفطر. واحد في رمضان قال الله توهم تزوج، قال ما يصبر على أن أهله وجه النهار، قال له صاحبه يا ألم السهل، لا تطيح بفراشه وتكون مريض، لأنك لو طحت وقلت إن مريض بفطر قالوا والمريض لا يأتي أهله، ما أنت باك الحيلة هذه، وش الحيلة؟ سافر، اخرج النزهة. نعم فسافر من أجل أن يتمتع بأهله في النهار، ما تقولون في هذا؟ يحرم، قال العلماء يحرم التمتع الفطر ويحرم السفر، وينبني على قول المحرم السفر أنه لا يترخص برخص السفر، يعني ما يصلي ركعتين ولا يمسح يديه المسافر، لأن هذا سفر محرمة، محرم أو سفر معصية لا تستباح به الرخصة، عرفتم ولا لا؟ طيب رجل قال والله أنا اليوم ما أنا برايح أصلي مع الجماعة، وش رأيك؟ قال كل بصل كالبصل، وليأكل البصل ما يأتي للمسجد. فقال هذه حيلة جيدة، فأكل البصل. تقول يحرم الأكل والتخلف؟ لا، يحرم الأكل فقط ويعد تارك لصلاة الجماعة، والتخلف لا يحرم، لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه، دفعا لأذاه. وهو إذا حضر هذا الناس وآذى الملائكة، فنقول أنت الآن عاف وآثم بترك الجماعة، ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. ولكن لو أكل البصل للتشهي لا يأثم ويحضر، ولا ما يحضر؟ ما يحضر، زين ما يحضر. لكن هل يفوته أجر الجماعة؟ نعم يفوته أجر الجماعة، الأجر يفوته والوزر لا يحصل له. أين نعم يا سوهاب؟ إيش؟ بعض النساء إيش؟ يعتدن سنة الوضوء. يعني يعتدن سنة الوضوء. ولكن يوم الجمعة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تتوضأ بنية أنها تريد أن تصلي حتى تجي. ما تقولون؟ لا فيه بأس. هي ما دامت توضأت لتصلي. توضأت للصلاة، إذا معناها توضأت لسبب الحرام. أنا أرادت تحصير لا أراد المحرم، أراد الصلاة. أراد الصلاة ما يصح. نعم نعم، لو تتوضأ للمغرب، للمغرب يمكن يزول. يغني عن صلاة الذكر والدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام. أبى أسألك يا شيخ عن ركب اللي أسنان طيب. وش رأيك من هذا؟ هذا تصور من الإحراف. ها؟ هذا تصور ها؟ أتوضى يعني أقلعهن وذا. وش؟ يكفي. إيه. طيب. وش رأيكم؟ والله هذه مشكلة دي. ما يبلغ الماء. هيك يا دقيقة، أنت نصلي تحية المسجد؟ أيه نصلي. هيك هيك. الله يرضى الجميع إن شاء الله. وش رأيكم في هذا؟ هل يجب عليه إزالة الأسنان لأجل المضمضة؟ لأجل المضمضة. هو يشق عليك يا عبد الرحمن؟ لا، لكن أنا صرت بعجلة، أبدأ أقلع وأركب. إيه، لكن يشق عليك ولا لا؟ لا ما يشق. ما يشق. لا. طيب. المهم هل ما ترون فيه؟ نعم. وش الأصل؟ إيه بس الأسنان ثابتة بأصل الخلقة، وهذه ليست بأصل الخلقة. والله أنا عندي إذا كان ما في مشقة فالأمر سهل، ما هو يعني مشكل، لكن إذا كان في مشقة فإجابه مع عدم الدليل الواضح، يعني ما في دليل واضح فيه نظر. فأنا أقول عبد الرحمن إذا كان ما يشق عليك فلا مرسل مستعجل ومثل ألحق الصلاة. المهم إذا كان قال إذا كان يشق عليك ما يخالف، لأن هذه جزاك الله خير. أنا ما هذا يشبه من بعض الوجوه الخاتم. هل نقول الخاتم بعض الأحيان يكون ضيق ما يدخله الماء، هل نقول إنه يعفى عنه لأنه ظاهر السنة، أو نقول ما يعفى عنه لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإذا كان هناك حائل فلم يغسلوا، لم يكن غسل يده. ولهذا بعض العلماء قال يحرك خاتمه إذا توضأ، يحرك من أجل أن يدخل الماء. ونظير هذا الخاتم ونظير خاتم ما سير الساعة اللي يمسك به الساعة إذا كان ضيقا، لكن سير الساعة الظاهر وجوب إزالته ظاهر، لأنه كبير يعني يأخذ مساحة. ها؟ ممكن فك سهل. ما فتت على الأسنان عن أي هذه أي أقول إن كان ما عليك مشقة وأخره أي قول سأل على مشقة فلا عليك شيء جزاك الله لا على مشقة نعم نعم اي من جنس القادم لا هذه ما تاخذ فيها يعني فيها اشكال حقيقي فيها اشكال يعني حتى المضمضه ما يجب استيعاب الفم كله يعني لو فرض واحد دخل في طرف الفم ونزل الماء ما اظن يجزي يجزي يعني ان اداره الماء في الفم سنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا حالان فيما اذا تعارض نصفان من وجه والحال الاولى ذكرنا انه اذا قام دليل يدل على تخصيص عموم احدهما بالاخر وجب العمل به مثاله ياسر طيب في كل من الآيتين عموم وخصوص اشرح هذا ما حضرت محمد في كل من الآيتين عموم وخصوص في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذا عام في الحامل الحامل وغير الحامل خاص في الذين يتوفون في عدة الوفاة طيب وفي قوله تعالى وفهد قوله تعالى أولاد الحمال يجب أن يضاحب خاص في الحامل وعام انجف عنها وغير انجف عنها صحيح الثالثة قال وإن لم يقم دليل ولا مرجح دليل على إيش دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ولا مرجح يرجح عموم أحدهما على عموم الآخر قال إذا لم يوجد وإن لم يوجد دليل ولا مرجع لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها نعم وجب العمل بكل منهما فيما لا يحصل فيه التعارض مثاله أخذنا المثال السابق نعم مثال ذلك رجل دخل المسجد في وقت الضحى دخل المسجد في وقت الضحى يصلي ولا لا يصلي ولا إشكال في ذلك لأنه الآن ليس فيه نهي ليس فيه نهي وقد وجد سبب الصلاة فيصلي فما هي الصورة التي يتعرضان فيها لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر ففيه حديث ينهاه وفيه حديث يأمر حينئذ حصل التعارض نقول يجب التوقف إذا لو فرضنا أنه ما وجد مرجح وجب التوقف وإنما ألجئنا إلى المثال السابق لأننا لا نجد مثالا يتعارض فيه النصان لم نجد مثالا يتعارض فيه النصان تعارضا ليس فيه دليل على التخصيص ولا مرجح لأنه لو وجد في الشريعة دليلان يتعارضان من كل وجه أو من وجه ولا يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ لزم من ذلك أن يبقى بعض الشريعة غير مبين غير مبين وهذا شيء مستحيل ولهذا نقول في هذه المسألة وجب التوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا شيء مستحيل لأن النصوص لا تتناقض ولو قلنا إنه يمكن التعارض بلا جمع ولا ترجيح ولا نفس لكان هذا تناقضا، والنصوص لا تتناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لا يمكن أن يدع للأمة دليلا يبقى فيه الأمر مجهولا مبهما، بل لا بد أن يبين. وعدم البيان أو عدم التبين إنما هو بحسب فهم الإنسان وعلمه، ولهذا قلنا ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. لقصور المجتهد ولا النظر؟ ها؟ لا، المجتهد لقصور المجتهد ليشمل قصوره في النظر وقصوره في العلم، لأن الآفة أحيانا تأتي من الفهم وأحيانا تأتي من العلم. قد يكون الإنسان قليل العلم قاص ما عنده علم فلا يعرف وجه الجمع، وقد يكون عنده علم لكن ليس عنده فهم فيعجز عن الجمع، وحينئذ يقع التعارض عنده. وقد سبق لنا أنه إذا وقع التعارض وجب إيش في نفس المكان، هنا وجب التوقف، يجب أن يتوقف. لكن لو قال قائل كيف تقول يجب التوقف، لماذا لم تقل وجب السؤال يسأل غيره؟ نقول لأن الكلام الآن في من؟ في المجتهد، الكلام في الإنسان المجتهد، أما العام فلا بد أن يسأل سواء تعارض الأدلة عندها أم لم تتعارض، مع أن العوام عندهم بعض الأحيان قوة إدراك ما هي عند العلماء. سمع عامي رجلا يحدث في الرجل الذي يسرق حديث، قال أول ما يسرق تقطع يده اليمنى، وفي الثاني تقطع رجله اليسرى الثانية، وفي الثالثة تقطع يده اليسرى، وفي الرابعة تقطع يده قدمه اليسرى اليمنى صح الباقية، وفي الخامسة يقتل. قال العامي إذا قطعت أربعته وش يسرق على طول؟ فهمها كيف يسرق؟ وعلى كل حال يمكن يسرق، لكن القصد أن العامي أحيانا يتفطن لشيء ما يتفطن له العالم، لا إلا أن هذا نادر. نعم أظن ما عندنا ناخذ ترتيب الأدلة. نعم نعم أين هو هاته مثلا يوم الشك نعم ثاني عن قلنا الشك نعم، وقلنا إذا في الحديث لا تقدم رمضان بيوم يومين إلا فجنا كان يصوم صوم في الاسم. نعم، فإذا كان تعارض يوم الشك المنهي عنه مع يوم عادة الإنسان أن يصوم، نعم هذا مرخص فيه ولا منهي عنه؟ لا لا، الممنوع صوم يوم الشك باعتباره من رمضان، وأما المنهي عن هذا صومه مطلقا باعتباره صوما. فهمت؟ هنا يصوم يا شيخ؟ هنا يصوم الصوم يوم الشك إذا صار يوم 30 من شعبان فيه غيم وقتر، فصامه احتياطا لرمضان، هذا المنهي عنه ولو استثنى من هذا الشيء. لكن لو صامه بنية التطوع وكان من عادته أن يتطوع فلا بأس. وكذلك ولهذا مسألة التطوع لا يصوم ولا غير يوم الشك، حتى يوم 29 من شعبان ما يصوم إلا من كان من عادته أن يصوم هذا اليوم. العيد إيش العيد؟ منهي عنه لذاته وقد يوافق يوم من عادة الإنسان يصوم، إذا أتى العيد يوم الاثنين فالعيد منهي عنه الصيام أبدا ما تعارض، لأن صوم يوم الاثنين سنة وصوم يوم العيد حرام. نعم قلنا ماذا يعني قلنا بالتوقف نعمل بالأحوال، يعني مثلا إذا كان مبيح وحاضر يعمل بالحاضر وموجب ومحرم يعمل في المحرم. هذا مثل ايش؟ اقول مثلا يعني مثل هذه في صلاه في دخول وقت النهي دخل مثل وقت النهي عندنا موجب يعني دليل موجب ودليل مانع في الصلاه. نعم اقول مثلا لو يقال مثلا لا تصلي لان هذا يعني النهي اعظم من